بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، قال في سننه: باب أي مسجد وضع أول. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما، ثم الأرض لك مصلى، فصلي حيثما أدركتك الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ابن ماجه رحمه الله: باب أي مسجد وضع أول، يعني ذكر الترجمة على صيغة السؤال الذي جاء في الحديث، يعني أي مسجد وضع أول، يعني قبل غيره من المساجد. فقال فأورد حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، ثم الأرض بعد ذلك لك مسجد، فأيما أدركتك الصلاة فصلي. هذا الحديث يدل على بيان أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، وكذلك المسجد الأقصى بعده. وقد أورد هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه في هذا، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فأجابه بهذا الجواب. و المسجد الأقصى جاء في بعض الأحاديث أن سليمان بناه، ومعلوم أن سليمان عليه الصلاة والسلام بينه وبين إبراهيم مسافة طويلة، لأن سليمان بن داود وأبوه داود بعد موسى، كما جاء في القرآن في قصة الملأ بني إسرائيل بعد موسى، وفي هذه القصة ذكر داود، وهم بعد موسى، وموسى يعني من بعد يوسف، كما جاء في قصة موسى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعده رسولا. فإذا هناك مسافة طويلة بين إبراهيم وبين داود وسليمان عليه الصلاة والسلام. فقيل في معنى ذلك أن الوضع إنما كان قبل إبراهيم وقبل سليمان، وسليمان إنما حصل منه إعادة البناء وتجديد البناء، وليس هو أول من أنشأه وأول من أسسه. ولهذا قالوا أو ذكروا أن قول هي مسجد وضع أول والذي بعده مسجد الأقصى، إلى أنه كان قبل إبراهيم وسليمان، والذي حصل من سليمان إنما هو إعادة البناء وتجديد البناء، وإلا فإنه موضوع قبل ذلك. والمسجد الحرام أيضا وضع قبل ذلك، يعني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل بوأ لإبراهيم مكان البيت وأراه مكانه وأراه يعني أسسه، وبناه على الكيفية التي بناه عليها هو ابنه إسماعيل، وهو على هذه الهيئة الموجودة، إلا أن الحجرة من جملة البيت، والبناء الموجود هو على الطريقة التي كانت عليها قريش، لأنهم أخرجوا جزءا من البيت وهو الحجر، لأنها قصرت عليهم النفقة. فهذان المسجدان من المساجد التي يعني متقدمة وقد جاء أن هذا أول شيء وضع وهذا بعده, وهذا بعده, وهي من المساجد المفضلة وهما مع المسجد النبي, مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, هي المساجد الثلاثة التي خير المساجد والتي جاء فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا شد رحال إلا إلى ثلاث مساجد, المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. قال ثم أي أينما أدرك الصلاة فصلي, لأن الله تعالى جعل لهذه الأمة الأرض كلها مسجد وجعلها طهور في التيمم عند إذا لم يجد الماء, ويصلي في أي وقت في أي مكان أدركت الصلاة فإنه يصلي عنده مسجده وطهوره, وهذا بخلاف الأمم السابقة التي كان عليها من الآثار يعني ما لم يكن على هذه الأمة, وكان لا يصلون إلا في أماكن معينة, وأما هذه الأمة تصلي في أي مكان بالمساجد الفاضلة وفي غير المساجد الفاضلة. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي, هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن عبيد, وهو الطنافسي, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. حا قال وحدثنا علي بن محمد, وهو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي معاوية, محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن إبراهيم التيمي, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الكتب. عن أبيه, عن أبيه أخرج له وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه, عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. هل صحيح أن أول من بنى المسجد الحرام آدم؟ ما أدري عن صحته, ذكر هذا ولا أدري عن صحته. قيل إن يعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى, فما صحة ذلك؟ وما ما أعلم, لا أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى باب المساجد في الدور. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه, وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم. عن عتبان بن مالك السالمي رضي الله عنه, وكان إمام قومه بني سالم, وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري, وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه, فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. قال أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له, ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك, فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين, ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم. ثم ذكر باب في اتخاذ المساجد في الدور, يعني اتخاذ المساجد يعني تحديد يعني مكان للصلاة في البيت, والمقصود بالدور هنا البيوت, والمقصود يعني تعيين مكان من البيت يصلي فيه إذا كان مريضا أو كان يعني غير قادر على الذهاب إلى المسجد, أو وجد مانع يمنعه من الذهاب إلى المسجد مثل السيل الذي يأتي في الوادي وهو لا يستطيع اجتيازه عند يعني مرور السيل يعني في الوادي, فهو أراد, فعتبان بن مالك رضي الله عنه أراد من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويصلي في مكان يتخذه مصلى, ويريد من ذلك حصول البركة في المكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر يعني في أول النهار ولما اشتد النهار، ولما دخل قال أي مكان تريد، فأشار إلى المكان فذهب وصلى بهم. ففي هذا دليل على أن صلاة النافلة جماعة يعني في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك ملازمة واستمرار أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في الضحى، يعني هذه الصلاة التي في هذا المكان حيث صلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعتبان ومن معهم. وفيه دليل على أن الإنسان إذا وجد ما يمنعه من حضور الجماعة مثل كون الطريق يعني حصل فيه يعني وادي وأن السيل يعني يمشي وهو لا يستطيع اجتيازه، وليس هناك مسجد إلا ذلك المسجد الذي بينه وبين وراء الوادي، فإن له أن يصلي في بيته لأنه معذور، له أن يصلي في بيته لأنه معذور. وفيه التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام والحرص على تحصيل الشيء الذي لامسه جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يتبركون في وضوئه وفي مخاطه وفي شعره وما إلى ذلك مما كان من جسده عليه الصلاة والسلام، وكذلك ثيابه، قصة الرجل الذي أراد أن يعني يكفن في الحلة التي لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها وطلبها منه لتكون كفنة، كل ذلك تبرك بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. لكن لا يجوز أن تتبع آثار الأنبياء، وأن إذا قيل أن هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يذهبون إليه ويقصدونه، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفعلون ذلك، ولأن عمر رضي الله عنه لما كان في طريقه إلى مكة ورأى الناس يأتون إلى مسجد ويصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا هذا مكان صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، ولا فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني مثل هذه الأفعال التي يفعلونها ويتتبع مثل هذه الآثار التي ما جاء شيء يدل على قصدها وعلى اختصاصها وعلى الذهاب إليها وقصدها. أقرأ الحديث مرة ثانية. قال عن محمود بن الربيع الأنصاري: وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم. هذا يدل على هذا دليل على أنه صحابي، وهو من صغار الصحابة، لأنه يحكي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجة في وجهه كما جاء في صحيح البخاري، يعني وكان عمره 5 سنوات، فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه. ويروي عن عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، فقوله وكان عقل مجة يعني يتذكره صغير وعمره 5 سنوات في ذلك الوقت، ففيه يعني دلالة على صحبته وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكر أنه عمره 5 سنوات قد مجة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الماء من فمه عليه الصلاة والسلام. قال وكان عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم. عن عتبان بن مالك السالمي: وكان إمام قومه بني سالم. يعني بني سالم هم جماعة من الأنصار، ومنازلهم يعني دون قباء، دون مسجد قباء، يعني بني سالم هم في الطريق بين المسجد النبوي وبين مسجد قباء، وهؤلاء أهل قباء بني عمرو بن عوف، وهؤلاء بني سالم الذي منهم عتبان بن مالك. قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد أنكرت من بصري، وإن السيل يأتي فيحول بيني وبين مسجد قومي. يعني ففيه سببان: أولا ضعف البصر، والأمر الثاني كون السيل يأتي يعني في بعض الأحيان ويشق عليه اجتيازه والذهاب إلى المسجد، فأراد أن يتخذ مكانا في بيته يصلي فيه، وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويصلي في هذا المكان ليبدأ الصلاة فيه فيتخذه مصلى، يعني هذا المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز اتخاذ الأماكن أو المساجد في الدور، يعني أماكن يخصصها للصلاة بحيث أنه إذا أراد يصلي يذهب إلى هذا المكان، أو أن من يصلي يكون في هذا المكان لا بأس بذلك، ومع أن كل مكان من البيت إذا كان طاهرا فإنه يصلى فيه. ويشق علي اجتيازه، فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل. وهذا من الأدب، قال إن رأيت أن تأتي، يعني هذا من الأدب في الخطاب، يعني يكون يقول إن رأيت أن تفعل كذا، فهذا من الألفاظ التي فيها الأدب. نعم. قال أفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين، ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم، يعني صلى بهم ركعتين في الضحى، صلى بهم ركعتين في الضحى، وهذا يدل على جواز الصلاة الجماعة في النافلة في بعض الأحيان إذا لم يتخذ يعني شيء ثابت وشيء يعني يلتزمه الناس، لأن هذا ما جاء فيه سنة أن الناس يلتزمون أنهم يصلون مع بعض الضحى أو يصلون مع بعض قيام الليل أو يصلون مع بعض يعني في غير رمضان قيام الليل في غير رمضان، ما جاء شيء يدل عليه، لكن إذا حصل مناسبة وحصل يعني في يوم من الأيام فصلوا فهذا يدل عليه، لكن اتخاذ ذلك ديدنا واتخاذ ذلك يعني عملا يلتزم ويداوم عليه ليس لذلك أساس. ثم احتبسته على خزيرة تصنع له، ثم احتبسه يعني بعد ما صلى أراد أن يجلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في انتظار الخزيرة التي أراد أن يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. والخزيرة قيل هي لحم، قطع لحم صغيرة تطبخ يعني في مع دقيق فيقال لها خزيرة، قطع لحم صغيرة مع دقيق هذا يقال له خزيرة، وإذا كان بدون لحم فيقال له عصيدة، إذا كان دقيق بدون لحم أو بدون شيء معه يقال له عصيدة، وإذا كان معه قطع اللحم هذه يقال له خزيرة. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان، هو صدوق يخطئ، أخرج له النسائي في الخصائص وابن ماجه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعد، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله، ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمود بن الربيع، محمود بن الربيع أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عتبان بن مالك، عتبان مالك رضي الله عنه أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في مسند مالك والنسائي وابن ماجه. محمود بن الربيع من صغار الصحابة، والزهري من صغار التابعين، ففيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. يقول هذا السائل إذا كان علة طلب عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم هو رجاء البركة، فهل يكون دليلا على التبرك بكل موضع ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه كالمساجد السبعة؟ الرسول ما صلى صلى الله عليه وسلم ما صلى في مساجد سبعة ولا يعني في مساجد سبعة، وما ثبت يعني كون الرسول صلى فيها، وكيف تكون مساجد ما بينها إلا أمتار قليلة، هذه من الأشياء المحدثة التي يعني ليست للرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بها، ولا يقصد أي مسجد إلا شيء جاء فيه فضيلة تدل على قصده وهذا المكان الذي أراده من بيته معين ليصلي فيه، وكن أول من صلى فيه وبقعة صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يصلي في هذا المكان، لكن لا يذهب الناس يعني إذا علموا أن في مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه ويقصدونه. والآن يعني ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء ما فعلها، مثل قولهم المساجد هذه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها وما صلى فيها. ذكر الشارح عند قوله فإن رأيت أن تأتيني، فقال فيه تفويض الأمر إليه أحسن عند العظماء في الطلب، ولا يجوز مثله في الدعاء، فما رأي فضيلة؟ الدعاء اللي هو الطلب يعني، لأن يعني الدعاء هو الطلب، لأن الدعاء هو طلب الأدنى، وهذا يسمونه التماس ويسمونه دعاء، إذا كان من الأدنى للأعلى يقال له دعاء ويقال له التماس، وإذا كان مساوي يقال له مساواة، وإذا كان فوق يقال له أمر، يعني الكبير يعني للصغير يقال له أمر، طلب الكبير من الصغير أمر، والصغير من الكبير يسمى دعاء والتماس، يعني معناه كونه يقول إن فعلت بدل ما يقول أطلب منك أو افعل. يعني الدعاء الآن كون العبد يطلب من ربه، لا يعني الدعاء هذا يعني في البلاغة، يعني عندهم الدعاء والالتماس الأعلى من الأدنى من الأعلى، والأمر الأعلى إلى الأدنى، والمساواة المثيل مع المثيل، هذه أصناف ثلاثة تأتي في البلاغة. فهو يعني كونه يأمره ويقول افعل كذا أو ائتي صلي، يعني هذا ليس من الأدب مع الكبار، وإنما الأدب أن يقول إن رأيت أو لو فعلت كذا لعل من المناسب كذا، يعني عبارات ليس فيها أمر. قال حدثنا يحيى بن الفضل الخراقي قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعالى فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه، وذلك بعدما عمي فجاء ففعل. وهذا أيضا قصة، هي قصة عتبان بن مالك، وقال يعني عمي وهناك قد أنكرت بصري، قال أنكرت بصري يعني معناه أنه قارب العمى ولم يكن قد عمي، لأن قوله قد أنكرت بصري يعني أنه ضعف بصره، لأن الذي ذهب عمى بصره ما يقول أنكرته، وإنما أنكره يعني أنه ضعف، يعني ما كان على القوة التي يعهدها والتي التي كان يذهب ويمشي والأمر واضح أمامه، صار فيه ضعف، هذا اللي يسمونه العمش، يعني العمش يعني ضعف البصر. فقال طلب منه صلى الله عليه وسلم من يأتي ليصلي ففعل وجاء وصلى، وهو مثل الذي قبله. وهنا قال تعالى، وهذا في طلب، يعني ليس مثل الأول الذي قال إن فعلت كذا، ولعل من قبيل رواية بالمعنى. قال حدثنا يحيى بن الفضل الخراقي هو صدوق أبو داود بن ماجة عن أبي عامر، أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب، عن حماد بن سلمة ثقة أخرج أبو خالد تعليقا ومسلم أصحاب السنة، عن عاصم بن أبي النجود بن بهدلة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب وروايته في الصحيحين مقرون، عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. ورد النهي عن ملازمة مكان بعينه للصلاة فيه. نعم، هذا بالنسبة للمسجد، إطان كإطان البعير، يعني بالنسبة للمسجد يعني بالنسبة للمأمومين، كونه لازم له مكان لا يصلي فرضه إلا فيه. وأما هذا ليس يعني من هذا القبيل، لأن هذا في البيت وليس في المسجد، كذلك لأن الحديث جاء في المسجد. ورود كذلك ما يدل على تغيير المكان لكونها تشهد فيستحب، لا هذا بالنسبة للفرائض والنوافل، هذا بين الفرض والنفل، فإذا اتخذ الإنسان مكان في المسجد في بيته سيصلي فيه فرضا ونفلا تكون الموضع ما واحد ما يؤثر ما يؤثر لأنها لأن الذي ورد هو إيطان كإيطان غير في المسجد لا يصلي فرضا إلا فيه. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه. قال فأتاه وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورش فصلى وصلينا معه. قال أبو عبد الله بن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد اسود. ثم ذكر هذا الحديث يعني بعض عمومتي وهنا أبهم الداعي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عتبان ابن مالك صاحب القصة وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يأتي ليصلي يأكل طعاما عنده وليصلي في بيته فجاء وكان هناك فحل يعني قيل الفحل هو ذكر النخل ذكر النخل وكان يعني الحصير يعني من منخوصه ومن عسبه فرش ذلك المكان وصلى على ذلك الحصير الذي هو من ذلك الفحل الذي هو من ذكر النخل. فيعني ذكر الفحل وأنه صلى على المكان الذي رش والحصير الذي أخذ يعني نسب إليه لأنه من ذلك الفحل الذي هو النخلة التي هي ذكر النخل وقد أخذ من سعفه وخوصه الحصير والحصير تتخذ من سعف النخل. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عون وعبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود وهو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب تطهير المساجد وتطيبها. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال حدثنا محمد بن صالح المدني قال حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. ثم ذكر تطهير المساجد وتطيبها. تطهيرها يعني تنظيفها وتكون يعني فيها طهارة وفيها نظافة وتطيبها يعني وضع الطيب فيها وضع البخور فيها الذي فيه الرائحة الطيبة. فأورد في هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة. يعني أي شيء من الأذى يعني أي شيء قدر أو شيء يعني فيه إيذاء للمصلين فأخرجه من المسجد فإن فيه ذلك الأجر وأن الله تعالى يبني له بيتا في الجنة لأنه سعى أو عمل على طهارة هذا البيت من بيوت الله عز وجل. ولا شك أن في ذلك أجر عظيم وثواب جزيل لكن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف لأن فيه انقطاع بين مسلم بن أبي مريم وبين أبي سعيد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خلي البخاري وأصحاب السنة عن عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون وهو صدوق يخطئ وله ابن ماجه. نعم. عن محمد بن صالح المدني وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في المساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطيب. محل الشاهد تطهر وتطيب, والدور هنا المقصود بها الأحياء وليس المقصود بها البيوت, لأن الذي مر اتخاذ المساجد في الدور يعني في البيوت, يعني لأنه طلب أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مكان في داره, وأما هذا أمر أن تبنى المساجد في الدور أن تبنى, والدور هي الأحياء والمحلات كما جاء في الحديث خير الدور دور فلان ثم دار فلان ثم دار فلان من الأنصار, يعني مقصود أحياء. فهنا الدور المقصود بها الأحياء, تبنى المساجد في الدور يعني في الأحياء, يعني بحيث أن كل حي يصلون في حيهم جماعة يكون لهم مسجد يصلون فيه, فإنها دار فلان أو دار آل فلان يعني محلتهم وحيهم الحي الذي هم فيه, وأن تطهر وتطيب يعني بأن تكون نظيفة وليس فيها أوساخ وليس فيها شيء يعني يؤثر على المصلين, وكذلك أيضا تطيب بأن يكون فيها الرائحة الطيبة. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد بن الأزهر وهو صدوق إلى النسائي بن ماجه. عن مالك بن سعير مالك بن سعير ثقة أخرج له لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج له البخاري وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. ومالك بن سعير أبوه سعير بن الخمس, سعير بن الخمس من رجال مسلم, وقد ذكر ابن قيصراني المقدسي في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين في ترجمة سعير أنه كان أغمي عليه فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه, ولما أرادوا الذهاب به تحرك فنزعوا عنه الكفن وعاش وولد له ابنه مالك, هذا الذي معنا في الإسناد مالك بن سعير بن خمس ولد له ابنه مالك يعني بعد هذا, وهذا هو الذي يسمونه من عاش بعد الموت, يعني الذي ظن أنه مات ثم بعد ذلك عاش. وسعير بن خمس هذا من رجال مسلم, واسمه هو اسم أبيه من الأسماء المفردة, الأسماء المفردة اللي ما تتكرر, يعني اسم مفرد ليس من الأسماء المتكررة مثل قتيبة, قتيبة لا يوجد في رجال كتب الستة إلا قتيبة بن سعيد, قتيبة اسم قتيبة ليس في رجال كتب الستة إلا قتيبة هذا بن سعيد, فهو اسم غير متكرر, هذا يسمونه اسم مفرد. فسعير وأبوه الخمس كل منهما اسمهم من الأسماء المفردة, وأما مالك فهو من الأسماء الكثيرة. نعم. عن هشام بن عروة, هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وأبوه عروة بن الزبير بن عوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطيب. قال حدثنا رزق الله بن موسى هو صدوق يهم وله النسائي وابن ماجه عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق وله مسلم وأبو داود الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن زائد بن قدامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري. وهذا يعني في أثر عن أبي سعيد أن أول من أسرج يعني وضع السرج في المساجد تميم الداري. تميم هو صحابي تميم بن أوس الداري الذي له حديث دين النصيحة الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. لكن الحديث غير صحيح لأن فيه متروك. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن أبي معاوية محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب عن خالد بن إياس وهو متروك الحديث وذكره الترمذي وابن ماجه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري قال رحمه الله تعالى باب كراهية النخامة في المسجد. قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. ثم ذكر الباب كراهية النخامة في المسجد. كراهة النخامة في المسجد يعني كل إنسان يعني يظهر النخامة من فمه ويلقيها في المسجد. هذا هو المقصود بالترجمة. والمساجد يجب أن تكون نظيفة ولا تعرض للأوساخ. والإنسان كما جاء في بعض الأحاديث يعني يأخذ ثوبه ويضع فيه يعني ما يظهر من فمه أو من أنفه ولا يلقي شيئا في المسجد يؤثر على الناس. وإذا وجد منه شيء فقد جاء في الحديث أن وضع النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. يعني هذه وجدت لكن ما ينبغي الإنسان أنه يعمل ذلك إلا إذا كان مضطرا. وأورد فيه جملة حديث منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد. نعم حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. أولا وجد أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. رأى نخامة في جدار المسجد فحكها بحصاة. وهذا يدل على تنظيف المسجد وعلى يعني إزالة ما يكون فيه من الأشياء المستقدرة. ولو كان في المنظر يعني ليس يعني رطوبة أو شيء يعني قد يعلق بالإنسان وإنما المنظر الكريه. لأن النخامة إذا كانت في الجدار وهي يابسة فإنها منظر كريه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكى لأنها يعني قد يبست. وهذا يدل على طهارة النخامة لأن لو كانت نجسة يعني فإن حكها لأن الحك يتساقط المحكوك ويقع في الأرض. ومعنى ذلك لو كانت نجسة فإن النجاسة انتقلت من مكان إلى مكان. ولكن هذا يدل على الطهارة ولكنها مستقدرة من أجل الاستقدار. الرسول صلى الله عليه وسلم حكها حتى لا يرى المنظر المستقدر, وليس ذلك للنجاسة, لأن لو كانت نجاسة كان يجعل شيء يعني يلزق تقع فيه بحيث أنه يخرج, ولكنها طاهرة, ولكنها من أجل أنها مستقدرة وشيء يعني منظر كريه الرسول صلى الله عليه وسلم حكه بالحصات حتى وقع. ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. وهذا يعني مطلقة, الإنسان عندما يتنخم ما يتنخم أمامه ولا يتنخم عن يمينه, لأن جهة اليمين محترمة, كما أن الإنسان يعني يستعمل اليمين للأشياء المحترمة في اليدين والرجلين, يعني يبدأ بالشيء اليمين في أشياء محترمة ويبدأ باليسار في الأشياء الممتهنة, أو يستعمل اليسار في الأشياء الممتهنة. فإذا نهى أن يبصق الإنسان أمامه مطلقا سواء في مسجد أو غيره, وكذلك أيضا عن يمينه, وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدمه, يعني بحيث, وإذا وضعها أيضا يعني يدفن هذا الشيء الذي يعني لا يتركه منظر, يعني حتى عند الناس في الشوارع أو في الأماكن, يعني الأشياء المستقدرة ما يصلح أن تكون لا في المساجد ولا في غير المساجد. أقرأ. ولكن إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. قلتم هذا مطلق يعني في المسجد وغير المسجد, لكن المسجد كما هو معلوم إذا اضطر إلى ذلك ويدفنه, لكن قبل ذلك يستعمل الشيء الذي يمكن أن يكون فيه السلامة بدون ما يحصل أذى, وهو يعني ثيابه أو مناديل تكون معه. وليبذق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف, هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا عائذ بن حبيب عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه, فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. وهذا أيضا فيه تطهير المساجد وتنظيفها وتطيبها, لأن هذا فيه هذا وهذا, لأن المرأة طهرت المسجد من هذا القذر الذي يشاهد ويعاين, وأتت وضعت مكانها خلوقا, يعني هو الطيب الذي يكون من الزعفران وغيره, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا, لأنها أزالت سيئا وأتت بطيب, أزالت شيئا مستكرها وأتت بشيء مستحب الذي هو الطيب. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل, وهذا يدل على الحذر, أو يعني وجوب الحذر من امتهان المساجد والتساهل في أمرها, وكون الإنسان يتنخم فيها أو يعني يحصل منه أشياء يستقذرها الناس ويشمئزون منها. فإن المساجد مطلوب تطهيرها وتنظيفها وعدم حصول أي شيء فيه إساءة إلى المصلين بحيث ينظرون إلى منظر كريه. وفي عمل هذه المرأة الجمع بين إزالة السيء والإتيان بالطيب, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن هذا, يعني كونها أزالت ما يستكره وأتت بما يستحب وما ينبغي. قال حدثنا محمد بن طريف, هو صدوق له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عائذ بن حبيب, وهو صدوق له النسائي وابن ماجه. عن حميد عن أنس. نعم. وهذا من الرباعيات. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها، ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو إمامهم، فرأى نخامة في القبلة فحكها يعني وهو يصلي، ولما انصرف قال إذا تنخم إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يترخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. ثم يعني قال إن إن إن إن إن إن إن, إن, إن الله عز وجل إذا كان أحد كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. وهذا فيه النهي عن أن يتنخم قبل وجهه، وكذلك أيضا عن يمينه كما سبق أن مر، وعن يساره كذلك إلا إذا كان مضطرا فإن له يجعل يساره تحت قدمه. وهذا فيما إذا كان ما عنده أحد عن يساره، وإلا فإن المساجد يعني ينبغي أن تنظف ولا يوضع فيها ولو في التراب إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، وإلا فإن ثوبه وما يحمله من المناديل هو الذي ينبغي أن يكون فيه مثل هذه الأشياء المستقدرة التي في إيجادها في المسجد إساءة إلى الناس، وكونهم يرون المناظر الكريهة التي يشمئزون منها. قالوا فإن الله قبل وجهه، الله عز وجل هو فوق العرش سبحانه وتعالى، وقد فسر يعني هذا بأنه تعظيم الأمر القبلة وأن الإنسان يعني لا يكون، وفسر بأن الله قبل وجهه لأن الله تعالى هو الكبير المتعال وهو أكبر من كل شيء. وقد جاء عن ابن عباس أن السماوات والأراضين في كف الرحمن مثل خردلة في كف أحدنا ولله المثل الأعلى. وقد قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أي جهة يتجه فإن الله تعالى أمامه، لأن الله تعالى محيط بكل شيء وهو أكبر من كل شيء، وشأنه كما قال ابن عباس في هذا الأثر أن السماوات هي كخردلة في كف أحدنا، يعني ومعنى ذلك أن من كان في داخل الخردلة فإنه أينما اتجه فإن الذي محيط بالخردلة والذي هو ممسك بالخردلة فإنه قبله في أي جهة اتجه. وقد ذكر ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق الكلام على هذه الآية ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فإذا وجه الله، وأنها من آيات الصفات وليس المقصود بها القبلة. وقد جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني بيان أنها القبلة، وهذا مما اختلف فيه رأي شيخ الإسلام مع تلميذه ابن القيم. وقد بيّن ابن القيم في مختصر الصواعق الأدلة المتعددة على أنها من آيات الصفات وليست من آيات القبلة، لأنها جاءت في يعني في جاء قبلها وبعدها، الذي قبلها وبعدها ليس يتعلق بالقبلة وإنما ما يتعلق بعظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فإذا يكون معناه كما قال ابن القيم أن الله تعالى قبله لأنه محيط بكل شيء، وأن المخلوقات يعني أمام عظمة الله ليست بشيء، فأينما اتجه فإن الله عز وجل أمامه. نعم. قال حدثنا محمد بن لكنه لا يكون في المخلوقات، لا يحويه شيء من المخلوقات، بل هو مباين للمخلوقات، لأن الله تعالى الخالق ومن سواه مخلوق، والخالق ليس حالا في المخلوق والمخلوق ليس حالا في الخالق، بل وجود الخالق مباين لوجود المخلوق. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا أيضا من الرباعيات. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد، وهذا مثل ما تقدم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع، والحديث الذي مر ذاك الذي فيه أن من حكه وهو في الصلاة يدل على أن مثل هذا العمل والعمل اليسير أنه لا يؤثر على الصلاة. علي بن محمد عن وكيع. علي بن محمد وكيع هو بن الجراح الرواسي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يسأل السائل للتثبت، هل النهي عن البزاق للقبلة أو الأمام أو اليمين مطلقا في المسجد وغيره؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ثم ذكر النهي عن إنشاد الضوال في المسجد. الضوال يعني الأشياء الضالة الضائعة، بأن يقول إنسان يعني من وجد لي كذا، أنا ضيعت كذا، يعني أو يقول يعني من له شيء، يعني من ضاع له كذا، يعني لا يكون يعني لا يكون من وجد الشيء ينادي، ولا يكون الذي ضاع له شيء ينادي، وإنما من وجد شيئا يحتفظ به لغيره حتى يأتيه، والذي فقده لا يسأل عنه في المسجد، وإنما يسأل عنه خارج المسجد. فيعني والنشدان فيه رفع الصوت، يعني ينادي يقول: من وجد كذا؟ وهنا قال يعني أن رجلا قال: من دعا، من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدته. من دعا إلى الجمل الأحمر يعني يعني هذا الذي يتكلم هو الذي ضاع له، يعني من دعا يعني من عنده خبر، أو يعني دعا يعني غيره إلى أن عنده جمل فإنه لي، يعني لأن المقصود هو الكلام من الواجد وليس من، ولكن الذي ضاع له يقول: من دعا أو من قال أنه وجد كذا أو أن من عنده كذا، هذا هو المقصود بالدعاء، كونه دعا يعني أنه أخبر أو أن عنده علم على الجمل الأخضر الجمل الأحمر. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رده الله عليك، وهذا دعاء، وهذا يعني يدل من باب أولى، إذا كان هذا نشدان الضالة فكيف البيع والشراء، ومن باب أولى، كل ذلك حرام ولا يجوز. نعم. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان، وهو صدوق له أوهام، أخرج البخاري للقراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. عن علقمة بن مرثد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سليمان بن بريدة هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ابن لهيعة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، ومثل الذي قبله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، بأن ينادي يقول: ضاع لي كذا، من وجده، أو الذي وجده يدلني عليه. فإن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله عز وجل، والإنسان عندما يفقد شيئا لا ينادي في المسجد وإنما ينادي خارج المسجد. قال حدثنا محمد بن رمح عن ابن لهيعة. ابن لهيعة صدوق اختلط وحديثه أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قحا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حاتم بن إسماعيل وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا مثل ما تقدم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن من سمع منشدا يقول يعني ينادي فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا, يعني ما بنيت للبيع والشراء وللإنشاد الضوال ولرفع الأصوات وباللغط, وإنما بنيت لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فهذه لا تكون في المساجد وإنما تكون خارج المساجد. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وهو صدوق ربما واهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. عن عبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد وهو صدوق له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة عدد من الأسئلة يقول من ضاع له ولد في المسجد ينشد عنه ولا لا ما ينادي, أقول لا ينادي لا يصوت ولكنه يعني يبحث عنه بدون تصويت. وإذا كان إنه يعني هذا يعني سأل أحد يعني يعني بدون إنشاد بدون رفع صوت ما في بأس. هل يسن لنا أن نقول لمن نشد لا وجدتها أو لا رده الله عليك؟ الرسول نرشد إلى هذا لأن قال ما هذا نفس الحديث أحد الحديث اللي راحت فليقل لا رد الله عليك. نعم. يقول في بلادنا يطلبون التبرع بالدم عبر مكبرات الصوت في المساجد فهل من إنشاد الضالة؟ ليس هذا من إنشاد الضالة, يعني كونه ينبه على شيء يعني هذا شيء إنشاد الضالة, يعني واحد ضايع له شيء يقول يعني من وجد كذا أو أنني فقدت كذا, لكن كونه يطلب من أحد أن يحسن لأن هذا طلب إحسان, فإذا قيل يعني أو نبه يعني على شيء أو قيل في المكان الفلاني جنازة يعني يصلى في عليها من أجل يذهب الناس إليها مثل هذا لا بأس به. ولكن حتى ما قضية الدم يعني وكونه ينادى في المسجد بالمكبر الصوت ما ينبغي, يمكن أنها يعني يطلب من بعض الأشخاص أنه يعني يطلب منه يتبرع لأن مثل هذا لو حصل يعني معناه يصير دائما المساجد إعلانات في المكبرات عن التبرع. هذه يعني الإنشاد الضالة كأن ممن ضاع منه, لو كانت المسألة بالعكس من وجد شيئا فقال لمن هذا لا كذلك هذا لا يصوت أقول لا يسوت. إنشاد الضالة هو كما هو معلوم أن ينادي يقول يعني من وجد لي كذا ضاع لي كذا لمن وجده ويرفع صوته وينادي، هذا هو الإنشاد. وأما لو يعني ضاع له شيء وسأل الناس قال ضاع لي كذا يعني فهل رأيتموه، ومثلا ضاع يعني وجدت أني وضعت كتابي في المكان الفلاني وأني ما وجدته، هذا ما قال إنشاد. إنشاد أن يكون يصوت وينادي. فكذلك أيضا الذي يعني وجدها لا ينادي، إما أن يحتفظ بها أو يضعها عند باب المسجد يعلقها بحيث الناس يعني يرونها وهم خارجون. والذي لا يصلح في المساجد هو النداء. وأما لو أن إنسانا يعني ما نادى ولكنه جاء يبحث عن الشيء في مكانه وقال لي وضعت كتابي في المكان كما وجدته، هذا لا يقال أنه إنشاد. الإنشاد رفع الصوت ومنادات ضاع لي كذا، فيشوش على الناس ويكون يعني شغل الناس في الدنيا ويسمعون شيء في طلب الدنيا، رفع الصوت بذلك، هذا هو الذي. وأما مسألة النداء كونه يقول من وجد كذا، أيضا لا يقول أني وجدت كذا، من ضاع له كذا فليأتي إلي، ما يفعل. وإنما إما يحتفظ به وإذا جاء أحد يسأل يعطيه إياه أو يعلقه عند باب المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. ثم ذكر النهي عن يصلى في معاطن الإبل. الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. أعطان الإبل هي الأماكن التي حول الماء، إذا شربت بركت فيها، هذا هو العطن، وهذا هي الأعطان أو أعطان الإبل. ومراح الغنم الأماكن التي تبيت فيها والتي تكون مقرا لها. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه حديث في أنه يصلى في مرابض الغنم في مرابض الغنم ولا يصلى في أعطان الإبل، وذلك ليس من أجل النجاسة، لأنه لا فرق بين بول الغنم والإبل وأرواثها، فإنها كلها طاهرة، لأن ما يؤكل لحمه فإن روثه وبوله طاهر ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعرانيين أن يشربون أبوال الإبل الصدقة وألبانها، فلو كان البول نجسا أبوالها نجسا ما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى استعمالها، لأنه لا يتداوى بحرام ولا يتداوى بنجس. وكذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعير في المسجد يطوف عليه، والبعير من شأنه أن يبول وأن يحصل منه الروث، فلو كان نجسا ما يعرض المسجد للتلويث بالنجاسات. فإذا ليس النهي عن أعطان الإبل من أجل النجاسة، لأنه لا فرق بين أبوال الإبل وأبوال الغنم، كلها على حد سواء، كلها طاهرة. وإنما من أجل أن الإبل تختلف عن الغنم، الغنم لو حصل له نفار ما تؤثر على من حولها، وأما الإبل فإنها تؤثر على من حولها، لو حصل النفار فإنها قد تتلفه وتقضي عليه أو تلحق به ضررا، أو أقل الأحوال أنها تشوش عليه في صلاته فلا يتمكن من أدائها. وجاء في هذا الحديث: إن لم تجدوا إلا معاطن أعطان الإبل ومراح الغنم فصلوا في مراح الغنم ولا صلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وهذا هو التعليل للمنع منها، لأن فيها من صفات الشياطين وهي الشدة والغلظة والقسوة. ولهذا أصحاب الإبل هم أهل الشدة والقسوة، بخلاف أصحاب الغنم عندهم الهدوء والسكينة، لأن الإبل فيها قسوة وفيها شدة، ومن يصاحبها ويلازمها يحصل عنده شدة ويحصل فيه شدة. فقال إنها خلقت من الشياطين، ليس معنى ذلك أن مادتها من الشياطين، ولكنها فيها شدة مثل شدة الشياطين. الشياطين كما هو من شياطين الجن، الجن خلقوا من النار والإنس خلقوا من الطين والتراب، والجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين، والإبل فيها شدة مثل شدة الشياطين، فإذا تؤثر على من يكون حولها، تؤثر على من يكون حولها. وليس معنى ذلك أن خلقت من الشياطين أن هذه أصل مادتها، لأن كل دابة خلقها الله من ماء كما جاء في القرآن، فالله خلق كل دابة من ماء، فلا يقال نصلها يعني الشياطين، لأن الإنس والجن، الإنس من تراب والجن من نار، الجن من نار، والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، والإبل فيها شيء من صفات الشياطين التي هي الشدة والقسوة ويعني حصول الإيذاء منها، يعني لو حصل لها نفار وجفال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، وهو صدوق رجل البخاري تعليقا وابو داود وابن ماجة. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة. حسان هشام بن حسان هو الذي قال عنه بعض العلماء وكان عابدا، أنه قال لو قيل لحسان هشام بن حسان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا عما كان عليه من العبادة، لأنه ملازم للعبادة، فإذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة حسنة. قيل يعني أنه قال لو قيل لحسان بن ثابت هشام بن حسان أن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئا. وقد ذكروا في ترجمة صفوان بن سليم أنه لو قيل له الساعة غدا يعني بكرة تقوم الساعة يعني ما كان بإمكانه يأتي بشيء جديد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في عطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم، هشيم بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن يونس عن الحسن، يونس بن عبيد نعم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الحسن، حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال أخبرني أبي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في عطان الإبل ويصلى في مراح الغنم، وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب صدوق أخرج له بخاري ذو القراء ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة وهو وثقه العجلي أخرجه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبيه وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن أبيه صحابي نعم سبرة بن معبد أخرج له بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. انتهى الباب. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.